لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الفاتحة.